بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فواصل في شرح المنظومة الرحبية في علم المواريث، وانتهى بنا الكلام عليها إلى المبحث الأخير منها، ألا وهو مبحث الغرقى ونحوه. مبحث الغرقى ونحوه. قال الناظم فيها: ماذا قال؟ قال: باب الغرقى والهدم ونحوه. قال: وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث، أما الجميع كالحرق ولم يكن يعلم حال السابق، فلا تورث زاهقا من زاهق، وعدهم كأنهم أجانب، فهكذا القول السديد الصائب. هكذا القول السديد الصائب. هنا باب في هؤلاء الغرقى والهدم والحرقى، ومن يصاب بمرض فيأتي على الجميع دفعة واحدة كمعركة يقتل فيها الجميع، أو طاعون، أو غير ذلك قوله: وإن يمت قوم، أي جمع لواحد، ويشمل يطلق القوم على الرجال، ويدخل في ذلك النساء تغليبا أو بالتبع. إذا ماتوا بهدم، أي انهدم عليهم شيء إثر زلزال أو غير ذلك أو نحوه، أن يسقط البناء، أو غرق، أو غرق وهو بالماء، أن ينغرق، أن يغرق في الماء، أو حادث نزل على الجميع، عم الجميع، أي نزل عليهم جميعا كمرض يفتك، أو يعني دخول عدو، أو مرض، أو حادث سيارة، أو حادث طائرة، أو حادث نحو هذا، عم الجميع كالحرق. ولم يكن يعلم حال السابق، لأنه إذا وقع مثل هذا فعندنا خمس حالات: إذا وقع غرق أو حرق أو هدم أو حادث عم جميع الناس، أو عم جميع تلك الجماعة بالموت، فيفترض هنا خمس حالات: أن يتأخر موت بعض على بعض. طيب، لا شك هذا المقصود الجماعة التي يتوارث بعضها من بعض، أما الجماعة التي لا يتوارث بعضها من بعض فهذا ما في إشكال، يعني فلان فلان وفلان لا صلة بينهم، يعني لا نحتاج أن نعرف أيهم مات الأول في باب الميراث، لأنه أصلا لا صلة، لا يوجد بينهم أسباب التوارث، وإنما المقصود لو عم الموت جماعة من الناس يتوارثون فيما بينهم كإخوة أو زوجان أو أبناء وأم أو أبناء والأب أو أبناء وأخوات وأب وأم أو نحو ذلك. هذا ففيه خمس حالات: أن يعلم السابق من اللاحق، يعني يعلم من تقدم موته عن غيره. فهنا تصير مسألة من أي باب؟ مسألة المناسقات، يعني علم أنه توفي هذا وبعد دقيقة أو دقيقتين توفي الآخر، فهذا مات نورث منه الثاني، ثم الثاني ما حصل إضافة إلى ماله نورث منه ورثة الآخر، لكن الميت الأول لا يرث شيئا من الثاني لأنه تقدمت وفاته. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يتحقق موتهما معا في نفس الوقت، أنهما ماتا معا في نفس الوقت، يعلم أنهما ماتا في لحظة واحدة، فلا يرث هذا من هذا ولا هذا من هذا. هذه الحالة الثانية. كيف؟ كيف؟ كيف لا يتصور؟ لماذا لا يتصور؟ في اثنين في لحظة واحدة. إيه مشكلة. إلا أنت كنت روبوتيك، يعني تحسب جزء من مليون ثانية. يعني حادثة طائرة سقطت وفي مثل الحادث الأخير تدخل الطائرة في جبل أو في بحر في الماء أو في الأرض وتنفجر، تصور انت ماذا تتصور؟ تأخر بعضهم عن بعض. بكم يتأخر؟ خلينا نقسمهم شيء. أكيد كيف يتأخر؟ ولو بعشر ثواني شخص. عشر ثواني؟ هذا واضح، ما يحتاج نقف عند كل جزئية، أمر واضح. تصور موت جماعة في لحظة واحدة هذا ما ليس مما يشكل، يعني ما هذيك الإشكال، هذه واضحة متفجرة تتفجر على جماعة، يعني هذه المتفجرة تتفجر بشوية على مرة واحدة، فيتصور هذا الموت. هذا أمر ما لأنه ما اتضح ليش، لكن فكر فيه لن تجد. هذا أمر واضح. المهم الحالة الأولى أن يعرف اللاحق بالسابق، فمن تأخر يرث من تقدم بالإجماع ولو لحظة يسيرة. الثاني أن يتحقق موتهما معا، فلا يرث هذا من هذا بالإجماع. الحالة الثالثة أن لا نعلم أيهما مات الأول. واضح؟ حالة سيارة، فيأتي الناس يجدون في السيارة اثنين أو ثلاثة من عائلة واحدة كلهم قد مات، لا أحد معهم، ولا نعرف أيهم مات الأول، لا يمكن أن نعرف. هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة أن يعلم أن أحدهما توفى قبل الآخر، في واحد تقدمت وفاته على الآخر، لكن من هو غير معين. والحالة الرابعة الخامسة أن يعلم السابق بعينه ثم ينسى، فالحالة الأولى الذي تأخرت وفاته نورثه ممن تقدم بالإجماع، الحالة الثانية لا يرث أحدهما من الآخر بالإجماع، واضح؟ الحالة الثالثة والرابعة والخامسة هي التي وقع فيها الخلاف بين العلماء. الحالة الثالثة والرابعة والخامسة هي التي وقع فيها الخلاف بين العلماء على قولين. جمهور العلماء أنه لا توارث بينهم، لا توارث بينهم. إذا لم يعلم السابق من اللاحق، أو علمنا أحدهما تقدمت وفاته الآخر لكن غير معين، أو علمنا ونسينا، جمهور العلماء قال لا نورث هذا من هذا. هذا قول جمهور العلماء، يعني مثلا الحناف والمالكية والشافعية، وهذا قول ينسب وذكر أنه قول أبي بكر الصديق وابن عباس وزيد بن ثابت والحسن بن علي ومعاذ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم. قال شيخ الإسلام: لو مات متوارثان وجهل أولهما موتا لم يرث بعضهم من بعض، لو مات متوارثان وجهل أولهما موتا لم يرث بعضهم من بعض، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي، وهو الراجح إن شاء الله تعالى، وهو الراجح إن شاء الله تعالى. فهذا أرجح دليلا. المذهب الثاني وهو مذهب الإمام أحمد، ونسب وهو قول عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عن الجميع، وقال به شريح وابن أبي ليلى وإبراهيم بن يزيد النخعي. وإبراهيم بن يزيد النخعي هذا مذهب من؟ ماذا قالوا؟ يورث، نورث أحدهم من الآخر. لكن بشرط أن لا يختلفوا في توريث بعضهم من بعض، أن لا يختلفوا في توريث بعضهم من بعض. أما إذا ادعى ورثة ميت، إذا ادعى ورثة كل ميت تأخر موت مورثهم ولم تكن ثمة بينة، أو قامت البينة وتعارضت، فيحلف هنا يحلف كل منهم على إبطال دعوى خصمه، ولا توارث حينئذ بين الأموات. فإذا مذهب الحنابلة خالف الجمهور لكن بالشرط السابق في الحالات الثلاثة التي ذكرناها، وهي إذا ماتا ولم يعلم أيهم الأول، أو علم لكن ليس بعينه، أو علم ثم نسي، أو علم ثم ماذا؟ ثم نسي. فقالوا ها هنا الحنابلة قال نورث بعض الورثة من بعض، لكن بشرط، لكن بماذا؟ بشرط هو اللي ذكرناه، يعني إذا ادعى ورثة كل ميت تأخر موت مورثهم ولم تكن هناك بينة، كل واحد يقول أنا مورثي ليس هو الأول موتا بل تأخر، والآخر يقول كذلك وكذلك، ولا أحد عنده بينة، فهنا لا يرث بعضهم من بعض. الحنابلة يقولون بقول الجمهور، أو كانت عندهم بينة لكنها متعارضة وكل يحلف على إبطال قول خصمه، فأيضا هنا يوافق الحنابلة الجمهور فيقولون لا نورث ميتا من ميت، بل كل ميت نورثه من ورثته. ولهذا قال بعضهم موضح المذهب الإمام أحمد قال إن تداعى ورثة كل هالك أن مورثهم هو المتأخر ولم تكن بينة حلفوا ولا توارث، يعني كقول الجمهور، وإن لم تكن هناك دعوة لا أحد يدعي، مات الثلاثة أو الأربعة فلا أحد من المورثين يقول ميتي مات متأخرا عن فلان، لم تكن هناك دعوة، أو إن لم تكن هناك دعوة، أو امتنع من طلب منه الحلف، إذا ادعوا كل واحد يقول أنا ميتي هو المتأخر فقيل له احلف، فهناك من امتنع من أن يحلف، فها هنا يقول الإمام أحمد أو مذهب الحنابلة أننا نورث كل ميت من الآخر، كل ميت من الآخر، لكن نورث الميت من تلاد الآخر ولا يريث من طرفه. اكتب هذه العبارتين، نورث الميت من تلاد الآخر ولا نورثه من طريفه. التلاد هو المال السابق على الموت، المال السابق على الموت، والطريف ما يرثه من الآخر بتقدير معرفة السابق منهما، الطريف ما يرثه من الآخر بتقدير معرفة السابق منهما، بتقدير معرفة السابق منهما. التلاد المال السابق قبل الموت، المال اللي كان عنده قبل ما يموت، واضح؟ والطريف المال الذي يرثه باعتبار أن الآخر مات قبله، سنوضحه في المثال. الحنابلة لهم بعض الأدلة، قالوا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمنه لما وقع الطاعون بالشام وصار أهل البيت يموتون عن آخرهم، فكتب عمر أن ورثوا بعضهم من بعض، أن ورثوا بعضهم من بعض، فهو قول نسب إلى عمر. وفي حديث عن الشعبي يرويه عن إياس المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوم وقع عليهم بيت فقال يرث بعضهم من بعض فقال يرث بعضهم من بعض. قال الشيخ الألباني هذا الرواية سندها ضعيف. وأثر عمر رضي الله عنه رواه الدارمي وسعيد المنصور وسنده ضعيف في سنده ابن أبي ليلى الولد وليس الوالد يعني محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى هذا ضعيف. والذي جاء عن خارجة ابن زيد عن زيد بن ثابت أنه قال كل قوم متوارثون عمي وفاتهم في هدم أو غرق فإنهم لا يتوارثون يرثهم الأحياء. وذكر أيضا سعيد المنصور في سننه وغيره أن قتل اليمامة وقتل صفين والحرة لم يورث بعضهم من بعض وورثوا عصبتهم الأحياء. وذكر أن أم كلثوم بنت علي رضي الله عنها توفيت وابنها زيد ولم يدر أيهما الأول فلم ترثه. أم كلثوم بنت علي رضي الله عنها توفيت وابنها زيد ولم يدر أيهما الأول فلم ترثه. إذن فهذا القول قول الجمهور جمهور العلماء هو الأقوى لا يرث فلان من فلان. وبالتالي على مذهب الجمهور الأمر سهل يعني مات ثلاث إخوة كل له ورث ولم يعلم السابق منهما أو علم أنهم لم يموتوا في وقت واحد بل بينهما فترات لكن لم نعلم أيهم السابق أو علم ونسي. فالجمهور عندهم كأنهم ماتوا في وقت واحد فلا يورثون الأموات بعضهم من بعض وإنما يورثونها من وراثتهم. مثال ذلك لو مات أخوان شقيقان هدما بالهدم ولم يعلم أيهما مات أولا ترك أحدهما زوجة وبنتا وعما وترك الآخر بنتين وعما يعني اللي هو في نفس المسألة السابقة. فعلى قول الجمهور لا نورث هذا من هذا كل واحد عنده مسألة. طيب المسألة الأولى مات وترك زوجة وبنتا وعما زوجة ايش عندها الثمن والبنت النصف مسألة من أولى أم عاصم مسألة من كم ثمانية الزوجة عندها ثمن واحد البنت عندها النصف أربعة كم يبقى الأم ثلاثة واضح. الآخر آخر عنده بنتان عنده بنتان وعم البنتان لهما ثلثا والعم عاصم فتأخذ البنتان كم مسألة من ثلاثة البنتان تأخذ كم اثنين والعم واحد. إذن الأول زوجته تأخذ واحد من ثمانية والبنت بنته تأخذ أربعة من ثمانية والعم يأخذ ثلاثة من ثمانية والأخ الثاني بنتاه تأخذان سنين ثلاثة والعم يأخذ واحد من ثلاثة، فالعم يأخذ من الجهة الأولى من ابن أخيه الأول ومن أخيه هذا الثاني ومن أخيه الثاني، واضح؟ هذا مذهب الجمهور، مذهب جمهور العلماء. مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة الأخ الأول ترك زوجة وبنتا وعما، صح؟ وأخذ شقيقا، نحسبه تأخر عنه في الوفاة، واضح؟ طيب الزوجة عندها الثمن والبنت نصف، والأخ الشقيق عاصم، والعم ما له شيء، فالمسألة هي ثمانية، الزوجة لها الثمن واحد والبنت لها النصف أربعة، والأخ الشقيق كم عنده؟ الباقي ثلاثة. الثلاثة هذه كنقسموها على من؟ على ورثته. اشترك الأخ الثاني ترك بنتين وعما، هذه الثلاثة نقسموها على البنتين والعم. البنت ايش عندهم؟ ثلثان. البنت تاخذ، البنت تاخذ اثنين والعم يدي واحد، واضح؟ ولهذا قلنا يورثه من التلاد لا من الطريق، يعني الأخ الثاني ورثناه من المال السابق لأخيه الأول ولا نورثه من الطريق، أي مما يرثه الأول من مال الثاني، المسألة التي سيأتي ذكرها، واضح؟ هذه المسألة الأولى. الآن ذو الأخ الثاني توفي وترك بنتين وعما، نقول وأخا شقيقا الأول، نحسبه الآن، يعني نفرض الحالة الأولى أن واحد مات قبل الآخر وبعدين نعكسه، لذا تقدمت وفاته ونديره تأخرت وفاته، مفهوم؟ نقول الأخ الثاني واش ترك؟ ترك بنتين وأخا شقيقا وعما، مسألة من ثلاثة، ثلثان للبنت، للبنتين اثنين، أخ شقيق يدي واحد والعم لا شيء. الأخ الشقيق هذا واش ترك؟ ترك زوجة وبنت وعم، زوجة وبنت وعم، هذا كل واحد نقسمه على الزوجة والبنت والعم. الزوجة كم عندها؟ ثمن، والبنتان نصف، والعم عاصف، تصير المسألة من ثمانية، الزوجة عندها واحد والبنتان عندهم ربع، ويبقى ثلاثة للعم، خلاص؟ طيب الآن كيف نوفق بين المسألات؟ الأخ الشقيق الآن خلينا قالوا واحد، نعطوه للمسألة اللي خلاها، أصل المسألة هي ثمانية، بين الواحد وثمانية تباين، يقع ما سبق ذكر فعله في التباين، ما سبق أن فعلنا في التباين نفعله، مش واضح؟ نظن واضح، لازم نحل المسألة، ها؟ لابد من مثال، لكن اتضح لكم ماذا؟ مذهب الجمهور، مذهب الجمهور سهل، كل واحد قسمته وحده، كل واحد قسمته وحده، أما مذهب الحنابلة هو اللي يقع فيه، على كل مذهب الجمهور هو الأقوى، هو الأقوى دليلا، أرجح دليلا، كما قال رجع شيخ سمت مية الشيخ ابن القيم رحمه الله، وقال الشيخ بن باز اختاره جمع من الحنابلة منهم شيخ سمت مية وجده والمجد، وهو أرجح دليلا، قال الشيخ بن باز وهو أرجح دليلا، واضح الصورة. طيب على مذهب الجمهور الأمر في ذلك سهل، لكن على مذهب الحنابلة هو اللي يكون فيه صح، يعني كيف تحل المسألة. نعم. نأخذ مثال كم نصف ساعة مضت نصف ساعة المثال يطول، خلوها للدرس القادم إن شاء الله. نعطيكم رسائل. مات رجل وبنت له في حادث مرور ولم يعلم حال السابق منهما. ترك الرجل زوجة وثلاث بنات وأخ شقيق، وتركت البنت أما واضح. شكون هي الأم؟ هي زوجة الرجل، ها؟ وتركت البيت أما وثلاث أخوات شقيقات، ها؟ أي ها؟ أي نعم، وثلاث أخوات شقيقات و وأخ وإيش؟ وعم. الأخ الشقيق ماذا يصير؟ يصير عما، واضح؟ المسألة الثانية، توفيت امرأة وابن لها في حادث غرق ولم يعلم حال السابق من اللاحق. تركت المرأة زوجا وأما وابن أخ شقيق، تركت المرأة زوجا وأما وابن أخ شقيق، وترك الابن أبا وجدة وماذا؟ وابن عم. نكتفي بها. حلها لمذهب الجمهور، أما لمذهب الحنابلة ففي سبورة، لكن سبورة كما كنا وضحناها. خلينا أنا نأخذ مثال الحنابلة نوضح لكم وحلونا المسائل هذه الحنابلة. ما ليش نأخذها بسرعة. اكتب: مات أخوان في حادث كغرق ونحوه ولم يعلم السابق ولا اللاحق، ولا تداعى الورثة في أسبقية أحدهما. يعني حتى يكون مذهب الحنابلة واضح، قلنا مذهب الحنابلة مشروط بالحالات الثلاث: لا يعلم السابق من اللاحق، أو فيه سابق ولاحق لكن لا يعلم أيهم، أو علم ونسي. واضح؟ في حالة ما لم يتداعى كل واحد أن مورثه تأخرت وفاته، أو من طلب منه اليمين لم يحلف. في هذه الحالة يقول الحنابلة نورث كل ميت من الآخر. فمات الأخوان، ترك الأكبر، خلوا أخ أكبر وأخ أصغر، ترك الأخ الأكبر بنتا وعما، وترك الأصغر بنتان وعما. واضح؟ يلا نبدأ ونحل المسألة. نبدأ الأخ الأكبر، توفي الأخ الأكبر، ماذا ترك؟ بنتا وعما والأخ الأصغر. الآن نحسب الأخ الأصغر كأنه هو الذي تأخرت وفاته. البنت كم عندها؟ النصف. والأخ عاصب والعم لا شيء. طيب مسألة من كم؟ اثنين. البنت تأخذ كم؟ واحد. والأخ والعم سهل لا شك. طيب الأخ هذا خلينا أخذ واحد دير أمامه توفي كالمناسخات، دير أمامه تاء واذكر تحته ماذا ترك، تحته ايش ترك؟ بنتان وعم. المسألة من كم؟ بنتان عنده ثلثان والعم عاصب، تصير المسألة من كم؟ من ثلاثة. البنتان كم تأخذ؟ اثنين والعم واحد. طيب حظ الأخ الأصغر من المسألة السابقة كم؟ واحد. واحد والثلاثة إيش بينتهم؟ تباين. إذن مسألة الجامعة هذا في هذا، واحد في ثلاثة ثلاثة. طيب ثلاثة نضع على الواحد والواحد نضع فوق ثلاثة، يصير البنتان عندهم اثنين في واحد، اثنين كل واحدة تأخذ واحد، والأم عنده واحد في واحد واحد. انتهى خلاص. عنده الآن الأخ الأصغر تو واضحة مش واضحة؟ لماذا واضحة؟ حتى نعود ويجب الأخ الأصغر أعطينا له واحد، واضح؟ دير أمام تاء وحل المسألة كالمناسقة، توفي وترك بنتين وعما، البنتان لهما الثلثان والعم عاصب، مسألة من كم؟ ثلاثة، ثلثان للبنتان اثنين والعاصب قالوا العم قالوا واحد، واضح؟ ننظر إلى أصل المسألة اللي هي ثلاثة، وماذا ترك الميت؟ واحد. بين الثلاثة والواحد تباين، حل المسألة كالتناسب، واحد في ثلاثة ثلاثة، المسألة الجامعية هي ثلاثة، البنتان عندهم اثنين في واحد اثنين والعم عنده واحد في واحد واحد. انتهى. نجي الآن الأخ الأصغر توفي وترك ماذا؟ المسألة الأولى الأخ الأكبر مات وترك الأصغر ولا لا؟ الآن الأصغر مات كيف؟ ايش ليش ايش كان علي؟ الأخ الأصغر صح له من تركة أكبر واحد، قسمنا على الورثة نتاعه اللي هما بنتين وعم، واضح؟ الآن الأخ الأصغر توفي ماذا ترك؟ ترك بنتان وأخ أكبر وعم، فالبنتان عندهم ثلثين والأخ الأكبر عاصب والعم لا شيء له. المسألة من ثلاثة، البنتان لهما الثلثان اثنين والأخ الشقيق ايش عنده؟ لا الأكبر واحد والعم لا شيء. طيب الأخ الأكبر هذاك الواحد انتهى، واش ترك الأخ الأكبر؟ ترك بنتا وعما، ايه ولا لا؟ البنت ايش عندها؟ النصف. فالمسألة من اثنين، تأخذ البنت واحد والعم يأخذ واحد، أصل المسألة اثنين مع الواحد بيناتهم تباين، فالمسألة الجامعة هي اثنين، البنت عندها واحد والعم عنده واحد. انتهينا فقط، واضح؟ ها؟ هذا واحد. ما أجي الآن تقدروا تكملوا مسألتها لازم صبورة دوهنا شوف دوهنا. على كل حاولوا إذا ما كان فيها إذا كان فيه صعب صعوبة ولا شيء، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.